أحبك وأحبك وأحبك وأموت بكلمة أحبك. أنت الهوى وأنت الحياة، عيشني ليلة بقلبك مجنوني. وينك تعال بحضني يا مجنوني، وينك حبيبي يا وفي، أشتعل بيك وانطفي. أنت الهوى وأنت الحياة، عيشني ليلة بقلبك. يا ما هواك في دمي يسري، في دمي يسري، ما لي سواك. والله يا عمري، والله يا عمري ما لي سواك. مشتاق لك قد المطر، رمل الصحاري والبحر. بس لو يجي منك خبر، أفرش لك قلبي بدربك. يا عيوني يا أغلى مني وحتى أغلى من عيوني، وينك يا حبيبي يا وفي، أشتعل بيك وانطفي. أنت الهوى وأنت الحياة، عيشني ليلة بحبك.